تمام، ناس تهرب بقى مش ممتعة، أنا دول خلاص معلش نستعمل بعض. بالنسبه لاي اي شابتر جديد في الدنيا بناخد ايه وبعدين ناخد ايه؟ جروث اناتومي او ميوت اناتومي. عندك ممكن يجي اخر السنه يتبعك بدل الجروث اناتومي ده يقول لك ايه؟ قول لي السيرجيكال اناتومي هو ايه؟ الجروث انت كده جنبه برضه اسمه سيرجيكال اناتومي. الموضوع بمنتهى البساطه ده الليد بتاعنا اهو يا جماعه، وادي الرموش وادي العين. فجرب تكسر بالابر ليد. اسال سؤال، لو انت حاطط ايدك من بره كده هتلاقي ايه؟ اول لير عندك كده. طب من جوه جوه في ميوكوس ممبرين مشهور قوي اسمه ايه ده؟ كونجكتيفا. حتى اقول لك الليد ده هو ميوكو كوتينيا فور، يعني ايه؟ من جوه ميوكوس ومن بره كده. يبقى عندي كام ليد؟ واحد فوق وواحد تحت، اللي هما اثنين تو موفابل ها ميوكو كوتينيا فور. طب الابر ليد واللور ليد دول اللي هما ميوكو كوتينيا اللي هما من جوه ميوكوس ممبرين ومن بره كده بيتقابلوا فين؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ فوق الليد بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا في الزاوية دي، في الزاوية دي، دي اسمها الميديال كانسس ودي اسمها اللاترال كانسس. زي ميت اد ذا كانسايد. يبقى عندي تو كانسايد. لو هنا النورث كده يبقى ده مين؟ ميديال كانسس وده مين؟ لاترال كانسس. بص على الرسمة كده، الميديال كانسس له انجل ايه؟ راوند، واللاترال كانسس له انجل ايه؟ acute. يبقى the medial cancer has a rounded angle but the lateral cancer has an acute angle. طب يا ترى لما نخش على النقطه الثانيه دي اسمها البوزيشن، الابر اي ليد النورمال بوزيشن ايه واللور اي ليد النورمال بوزيشن ايه؟ لازم عايز افهم المهم كل ده كده بتسال الحته دي ده مهم الحقيقه. لو انا كده بص كده قلت العيان بص قدام، طيب انا بص قدام يا دكتور هتلاقي اخبار الابر ليد ايه واللور ليد ايه؟ بص على الرسمة كده هتلاقي الابر اي ليد مغطي جزء من القرنية ولا مش مغطي؟ مغطي الابر 1/6 اوف ذا كورنيا او الابر 2 مللي من الكورنيا. يبقى نورمالي الابر اي ليد ايه علاقته بالقرنية؟ نورمالي كفر ذا ابر 1/6. لو الحكاية دي زادت يعني لو لقيت الليد مغطي لي وصل لحد البيوربس يبقى ده مرض اسمه ايه؟ توتي. يبقى انا لازم اكون عارف النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد. طب النورمال بوزيشن اوف ذا لور ليد، هل اللور ليد ده مغطي حاجة من القرنية؟ جي عندي مين وواقف؟ عند الليمبس. يبقى اللور ليمبس جاست ات ذا ليمت اوف ذا ليمبس وواقف. الكلام ده كله غلط. ليه؟ لو انا ما قلتش ان العيان في البرايمري بوزيشن، لو ما قلتش العيان بص قدامه، لو العيان بص فوق او تحت الكلام ده كله هيتغير. يبقى صحيح الابر اي ليمبس مش غير بيغطي الابر 1/6 وصحيح اللور ليمبس واصل لحد الليمبس، بس لازم تقول جمله، لازم تقول ايه ذا برايمري ايه لو مش مكتوب عندكم اكتبوها. لازم تقول ايه؟ in the primary position. يعني ايه primary position بقى؟ يعني while the patient is looking straight forward، عين بص قدامه straight forward. خلاص؟ طيب الحته اللي الفتحه اللي اسمها ايه؟ فتحه ما بين الابر ليد واللور الحته دي لسه هنشوف فيها اسمها ايه؟ اسمها البلبلور ادفيشن. هو اللي لسه بين الابر واللور ليد شكله ايه من الليد ده؟ بص هنا كده وقول لي شكله بيضاوي ولا مخزني؟ مخزني الليبتيك. في الاطفال بس تبقى عامل كده تلاقي النوز كده وتلاقي بقى راوند في الاطفال. البلدمرا بتاعها بيبقى راوند عشان كده دايما الاطفال تلاقي عينيهم شكلها احلى من الكبار. ليه؟ الولد بتبقى عينيه مدوره كده، يعني كل ما تكبر كل ما يجي يجي انا شكلها وحش شويه خلاص. يبقى الاطفال عينيهم شكلها احسن. ليه؟ عشان البلدمرا بتاعها بتاعهم راوند. طب نرجع للكبار، البلدمرا بتاعها الليبتيكال. طب هسالك سؤال، يا ترى الفتحه هنا قد هنا؟ لا الكلام ده مختلف شويه. لو كده النوز اهي بتلاقي البلدمرا فيشر. بص على الرسمه انت وقول لي ذا بلدمرا فيشر از مور وايد فين؟ ميديالي ولا لاترالي؟ ذا بلدمرا فيشر از مور وايد ميديالي. هو الليبتيكال بس اوسع في يعني هنا يفرق معايا جدا. هسألك سؤال، لو العيان ده طول نهار في الشمس which part of his eye is more exposed to light؟ اكتر حته معرضه للضوء الميديال ولا ليه؟ ولا اللاترال؟ الميديال الحته دي مفتوحه الحته دي الى حد ما ايه؟ ضيقه. عشان كده معظم امراض الكونجنكتيفر تيجي ميديالي اكتر من ايه؟ من لاترالي. يبقى البلبلر فيجر مور وايد ميديالي. طب دي تفرق معاك ايه؟ ندور كده مور وايد ميديالي. So the medial part of the eye or the medial part of the conjunctiva is more exposed to ايه؟ الميديال بارت اوف ذا كونجنكتيفا ده مور اكسبوزد تو ايه بسالكم؟ مور اكسبوزد تو ايه؟ تو لايت. يبقى معظم امراض الكونجنكتيفا لما يجي ناخدها يا محمد يعني مش فارقه تحصل ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي. خلاص كده؟ طب لو جينا نقيس بقى

الريجولات ما عادش شعرك هل تبقى ناشئ عليها الدموع هتمشي فيها دموع تحاول شنها تحاول شنها وبعدين تقع كده لما الدموع يا جماعة تقع على خط العيان دمرت هتبقى نوت قدام اسمه اي بيمورا نكتب كده ان بي نكتب ان بي هنا اني الريجولاتي اني الريجولاتي ان ذا شارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت انا سيبكم كملوا تعمل ايه ليد تو واتش اني الريجولاتي في الشارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت ليد تو واتش ايبيمورا يعني ايه ايبيمورا بالعربي كده على كده الدموع تقع على خط العيان ماشي محتاج الكلام ده على فكره اللي بدأ اسهل مقارنه مش كده كتير القرنية أحمد القرنية أحمد أمتع يبقى دي هنا يا جماعة فينا قناة شعرية مكتوبة قبل العرض قناة شعرية لو فقدنا القناة الشعرية دي نتيجة الريجولاريتي هينتج مرض اسمه ايه لو فقدنا هذه القناة الشعرية هينتج مرض اسمه ايه اسمه ايه كده خلصت كلام عن ليه فرايد حد عايز يسأل طب نتكلم عن الرموش الرموش تفرق ايه عن شعر الرب شعر الناجح مفروض اي شعرية يا جماعة الشعرية بيبقى ليها هير فوليكل ولا الشعرية هي فيها دي هنا مصل اسمها ايه مصل يكتب بني مصل المصل دي مش موجودة في الرموش يبقى الرموش يا جماعة is modified هير بس من غير ايه من غير ريكتور بني مصل عدد الرموش كام في الأمر اللي بتختلف عن اللور ديت عدد الرموش في الأمر اللي بتختلف 150 في اللور ديت بحكمته تمام طبعا لازم تبدأوا لحد شو ربي عدهم هم 150 تحت كام 75 العدد على مجرد ما يهمنيش العدد يهمني اكتر اكتر الدايركشن يا ترى الرموش بتاع الابر ليت عامله ازاي والرموش بتاع اللور ليت عامله ازاي بندرس الرموش اهو فور ابر ليت ادي الابر ليت طالعين كده بصوا فورورد ابورد اند لاترال فورورد ابورد اند لاترال طب سؤال اللور ليت برضه فورورد ولكن ايه المره دي داونورد اند لاترال برضه المهم ان الاثنين ايه فورورد اصل في مرض بتلاقي الرموش دايركتس كده باكورد قمت حط في القرنيه اسمه ايه المرض ده؟ رابنج ليج يبقى مهم قوي ان نعرف ان الاثنين ايه؟ سواء في الابر ليج او في اللور ليج الاثنين طالعين ايه؟ فورورد طيب بتوع الابر ليج طالعين لفوق بتوع اللور ليج نازلين لتحت لما تقفل عينيك هل الرموش تخش بعضيها؟ هل عمرك لما قفلت عينيك كده لقيت الرموش اللي فوق نازله اللي تحت كده؟ لا طبعا ده ليه طالعه لفوق ودي ايه؟ نازله لتحت عشان كده ما بيحصلش تداخل بين الرموش عند بعض العين ليه الرموش ما بتخش بعضيها لما تقفل عينينا عشان بتوع القمر ليه طالعين لفوق وبتوع اللور ليه نازلين تحت دي مش مهمه المهم ان الاثنين ايه فورورد اواي فروم مين اواي فروم ذا كورنيا ما بيحكوش في الكورنيا اذا عندنا مرض بنلاقي الرموش دايركتد بقى مش فورورد دايركتد ايه باكورد ده مرض مهم اسمه رابنج ليشن على ما ياخدوا كده ما هو الديفينيشن اوف رابنج ليشن The lashes are directed at backward. بس كده. طيب تعالوا بقى ناخد cross section في الليل. الهيستولوجي بقى الهيستولوجي. نفس عدد الامتحان. هو لو مفيش أي حاجة يعني من حاسس الامتحان غير البي جنيه اللي أنا حاططها. يعني في اي حاجه غير ان مثلا لو انت لقيتها كبرت خالص ممكن يعني ايه اخد بقى على جنب وري كده وحكي واكلم بابا او ده اللي في فلو طلعت تذاكره بقاش تقدر ال 100 جنيه عشان خاطر نفسك يعني خلاص الرمد لو اتراكم ورا بعضه خلاص بيروح بيبوظ خالص ماشي يا جماعه وفي حاجه اسوء من ان انت ما تذاكرش ايه انت ما تحبش الحته تيجي بعد حصتين ثلاثه تحس ان انا بتكلم كلام غير انت مش عارف ايه ده ايه ده يصير الرمض ده يضامن معاك يضامن معاك خالص خلاص دي اسوء من ان انت ما تذاكرش ان انت ما تحضرش الحته تعالى ناخد بقى ايه كات سيكشن في الليل تعالى لو خدنا كات سيكشن في الليل اول سؤال شبه هو اللي انت بيتكون من كام طبقه ده سؤال شبه او سؤال ام سي كيو كام طبقه سته نفس السؤال بالظبط القرنيه بتتكون من كام طبقه خمسه ان شاء الله لما نيجي ناخد الشبكيه بتتكون من كام طبقه 35 كام؟ 10 الأرقام دي مهمة ام سي كيو الليت بيتكون من 6 طبقات 6 لاير كله من أول لاير مين ده؟ سكن تحت السكن هنا في الطبقة اللي تحت السكن يبقى اسمها إيه؟ سبكوتينيوس لاير بعد كده اللي أنا رسمتهم دول كنت أسميهم الإيه؟ الماسل لاير هنقف عند الماسل لاير شوية عندي كم نوع من المسلز انسايد ذا. عندي مسل بتشتغل فولنتري وعندي مسل واحده بتشتغل ايه انفولنتري. الفولنتري مسل المسل اللي بتقبل الليت ده ايه اوربيكولار. طب المسل اللي بترفع الليت لفوق ما الليتور. الاوربيكولار والليتور الاثنين دول مالهم فولنتري مسل. دي مسل وحيده مش شطرت كده ولا المسل هي اللي بترفع الليتين دي الليفيتو. جنب الليفيتو فيه مطل صغننة كده زي الليفيتو بالضبط. دي بترفع الليت ودي بترفع الليت بس دي فولانتري ودي ايه ان فولانتري. المطل الوحيدة الان فولانتري مطل اسمها مولر مطل. يبقى عندي اثنين مطل اللي بيرفع الليت الليفيتو ودي ايه فولانتري والمولر مطل ودي ايه فولانتري. يبقى لما نيجي ندرس المطل زغب ذلك هم يبقى كم مطل ثلاثة هندرس الاوربيكولات وبعدين ندرس الليفيتو وبعدين ندرس الايه ان شاء الله دلوقتي مولر ماتش. طيب تعالى نراجع السكن وبعدين طب كنت الياس لير وبعدين ماتل لير وبعدين ده ايه اللير ده ايه اللير اللي تحت ايه تحت الماتل يبقى اسمها سب ماسكولار لير. بعد كده بيبقى بينا الاستراكشر المهم اللي اسمه ستارسس. ستارسس ده يا جماعه ماسك فيه استراكشر تاني شكله بالظبط بس رفيع شويه اسمه اوربيتال سيستم. يبقى ده ستارسس وده الاوربيتال ايه سيبقى. الاثنين دول مع بعض عباره عن فايبرس تيشو فبنسميهم اللي قبل بعد كده بنسميهم ايه فايبرس لاير. يبقى مما تتكون الفايبرس لاير للستارسس والايه والسيبقى. اخر طبقه اللي بنلاحظها دي مين اخر طبقه دي كونتراكت فايبر. يبقى عندهم كده 1 2 3 4 5 6 يبقى هم كام لاير 6 لاير. هيمسك كل لاير ونتكلم عليها. اول لاير هنتكلم عليها بسرعه هي الايه السكن. السكن ده يختلف عن السكن بتاع اي حته من الجسم لانه غير يسد رفيع جدا ولا شديته تلاقيه الاستيك كده بيتشد معايا ماسك اللي تحتيه ولا مش ماسك. السكن انا بشده بيتشد يبقى لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. يفرق معايا حاجه طبعا تخبط دماغك هنا تخبط دماغك في اي حته تلاقي قديمه مش لاقيه مكان تروح تيجي القديمه تتجمع هنا وهنا زي الافلام تخبط اي حته تلاقي القديمه تتجمع هنا. يبقى this is a common site for edema collection. حتى ده ايه مكان مشهور لتجمع الإديمة. يعني مثلا واحد مثلا كان فراوية عنده حساسية للفراوية جسمه كله اتملى مية لكن اكتر حتة تبص في وشه تلاقي ايه اللي ده بتنفخ مية واللي ده مليان مية. ليه بقى لان السكن ماله لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. خلاص خلصنا كلام عن السكن. لا قدر الله لو السكن بتاع دراعي ده اتعور تلاقي تحته ايه قطع فاز. هنا السكن ده تحته مفيش فات طبقه السبكوتينيوس لير في هذه المنطقه مختلفه شويه دي فويد اوف ايه دي فويد اوف ثينك. هنا تحت الجلد مفيش فات. بعد كده طبقه مين يا جماعه كلام بسرعه يلا طبقه الايه المسل. اول مسل عايزين ندرسها اللي بتقفل الليت اسمها ايه بقى ده الاوربيكولار اوكيوار اذا السنتر اوف ذا ليت ريسبونسبل فور كلوجر اوف ذا ليت. الحين الاوربيكولار دي ثلاث اجزاء. انا الاوربيكولار ده في جزء من الاوربيكولاريس ده وده ده له علاقه بالليد مباشره. اي حاجه لها علاقه بالليد بنسميها بالليبرس. يبقى الجزء ده والجزء ده اسمه ايه الاوربيكولاريس ثلاث اجزاء. اول جزء اللي له علاقه بالليد اسمه بالليبرس فرس. طب في جزء من الاوربيكولاريس بعيد اهو تبع مين ده تبع الاوربيكولاريس نسميه ايه رقم اثنين اوربيكولاريس فرس. رقم ثلاثه في جزء من الاوربيكولاريس عامله على جناحه ماسك لمين ده؟ مين اللي تحت صباعي؟ لاكريمال ساك له علاقه باللاكريمال جلاند اسمه ايه بقى الجزء الثالث؟ اسمه لاكريمال بارت. يبقى الاوربيكولاريس كام جزء؟ الفيبرس اوربيكولاريس له علاقه هنا اهو باللاكريمال ساك اسمه ايه؟ لاكريمال بارت. هندرس كل بارت فيهم. البلفيبرال بارت بص على الرسم اقول لي ماسك من فين لفين. الليجامنت ده اسمه ميديال بلفيبرال ليجامنت والليجامنت ده اسمه لاترال بلفيبرال ليجامنت. المفروض ماسكه من ميديال بلفيبرال ليجامنت انسيرت فين لاترال بلفيبرال ليجامنت بس انا كده اورجن وانسيرت. طب الاكشن المفروض جاي هو تهري اللي ببساطه كده ممكن ترمي فيها تدربش فيها ها المفروض دي حرام ها ماشي خليكم معايا ممكن ترمي فيها تدربش فيها. المهم يا جماعه تعمل دي حاجه اسمها ويك كلوز يعني تعمل براحتك. المصل دي ودي مش بتعمل سترونج كلوجر بتعمل ايه ويك كلوجر اوف ذا ليج. كده خلصنا البلزيرال بارت. الحقيقه ان البلزيرال بارت ذات نفسها ثلاث اجزاء واحد اثنين ثلاثه. ازاي

الكونزرفايبر ليه جزء اللي لازم ده هو اسمه الفورد. احنا ممكن نمسك هنا كمان ممكن نمسك كمان في الايه الفورد. طيب العضله عليها كمان انسيرشن بقى. بص ده الاوربت من قدام يا جماعه او من فوق. ده الاوربت من فوق العضله بتطلع من الاوربت الايه وبعد شويه تحول ايه بص كده هاي تحولت ايه ترانجولر ايه ابو نيرون. هنا يا جماعه في ليجامنت وهنا في ليجامنت كلنا عارفينهم طبعا. هاي يا جماعه اسمهم ايه ميديال اند لاترال بالبلورال ليج. بيقولك ان العضله بيبقى ليها ميديال هورن ولاترال هورن. الميديال هورن واللاترال هورن كل واحد يمسك في مين. يعني الميديال هورن يمسك في مين الميديال بالبلورال ليج واللاترال هورن يمسك في اللاترال بالبلورال ليج. او الرسمه اللي عندكم كده ايه ده الليبيتور. الليبيتور اهي تحولت لايه لابو نيرون. بس التخصص ماشي لكن الميديال هورن واللاترال هورن ماسكين فين الميديال اند لاترال بالدوره دي. تاخد بالك كم انترشن كم انتر اربعة. رقم واحد مستر. رقم اثنين السكين. رقم ثلاثة الفورد. رقم اربعة الميديال واللاترال هورن في الميديال اند لاترال الميديال اند لاترال بالدوره دي. خلاص الموضوع دي وظيفتها ايه طبعا الليفيشن اوف ذا ليج. اذا لما يحصل فرانسيس فيها وش ديزيز ويل اوكير يحصل ايه طبعا فاكرين الاوربيكولاري سبلايد بمين؟ بالليجن. لا دي سبلايد بقى بالسيرد نيرف بالاوكلوموس السيرد نيرف. اي سؤال في الليفيتر؟ اي سؤال في الليفيتر يا جماعه؟ بصوا على دي من الليفيتر العضله دي ودي ودي دي دي سوبر ريكتس دي ميديا ريكتس دي لاترال ريكتس. فين الليفيتر اهي؟ انا قلت ان الليفيتر بتمشي ما بين ايه وما بين ايه؟ بين الروم الروم بتاع الروم والايه ايه خلاص دي مين دي اللي مين. تيجي هنا بقى تمسك بالانسترشنات اللي انت عارفها اربعة انسترشنات. فاضلنا العضلة المور اجلها شوية اقولك يا بتشوف فاضلنا المور احنا اقولها لوحدها. طيب بعد المصل بلاد انهي طبعا هشيل بالترتيب اهو. بعد المصل هنا في طبقة اهي ما ايه الطبقة دي؟ sub muscular layer. فيها ايه sub muscular layer؟ فيها artery فوق كده اسمه upper arch. فيها artery تحت كده هناخدهم اسمه lower arch. يا دكتور ده مش باين ان هو arch وده مش باين ان هو arch. مش باين ان هم arch هناك كتر هيبقى دلوقتي ان هم arch. هتفتح كمان شوية. فيها المين يبقى sub muscular layer. فيها المين arteries of the leg. واهم من الarteries فيها المين nerve supply. عشان كده هسألك سؤال لو انت عايز تعمل عملية بالجبن وعايز تبنى الجبن لو انت بتقول اي كلام تروح جايب ابره البنج وتحطها هنا تحت مين تحت الجلد فين وفين على ما البنج يوصل للنرف. اذا الدكتور الشاطر اللي عايز يعمل جود اناستيزيا للنرف جود اناستيزيا للنرف لازم الابره توصل فين للسب ماسكولار. حتى يقول لك ان السب ماسكولار دي ات از ذا سايت ات ذا رايت سايت فور لوكال اناستيزيا انجكشن. اه انت لو حققت هنا هيتبدل الجلد بس بعد ايه بعد فترة. يبقى لو انا عايز اعمل بنج كويس للليت لازم اخش بالابره لحد طب ماسكولار. اي دكتور بيعمل ازاي؟ لو انا في الرمض عايز يبدأ الحته دي روح جاب الابره حطها تحت الجلد وحائل. لكن الدكتور انا اخش كده دخلت تحت الايه تحت الجلد. لو انا زقيت شويه هنا نفسي بدق في مين؟ بص كده كده اهو انا نفسي بخبط في مين والمصل. وبعد شويه فك الاقي نفسي بعد المصل حته كده قهوه بعد كده. يعني بعد تحتين عديت من حاجه انا عديت من ايه موقعين بقى يا جماعه بحث تحت الجلد. يعني الدكتور الشاطر يحقن تحت المصل مش تحت مش تحت الجلد. يبقى الدكتور قول ده بقى ده مش موجود لك انت بلاش. عايز اقول لكم بلاش تقول تحت المشروع كله لما تخرجوا ادي كل حاجه للدكتور بتاعك. يعني العين جابت بتعور هنا مش لازم تخيطه. يعني ما جاش على 20 جنيه انت كنا لازم تبعته لحد بتاع تجميل العبه لحد بتاع امر كويس. الدكاتره بتوع كله دول صدقوني مش بينفع. خليكم فاكرين الكلام ده لما تتخرجوا بتقولوا بص ايه ماشي كده ورياضه كويس كل حاجه اطفال وانت ويقول لك ايه عمليات بدون بنج بدون جراحه بدون ادب بدون دكتور. اليوم ما بتجيش تبقى نصب خد بالك والله لك على طول اعمل عمليه من بعيد من غير ما المس من غير بنج ومن غير جراحه ومن غير الم ومن غير دكتور. ايه ده ايه ده نصب والله بلاش. خد في ناس ليكوا هيبقوا من الناس دول. في ناس ليكوا هيبقوا من الناس دول. مش هتلاقي سكه غير النص. هيعمل ايه؟ بلاش كده. لما تقرروا خليكوا كويسين. اللي تعرف تعمله اعمله. اللي ما تعرفش تعمله ما تعملوش. بجد انا وانا ماشي كده بتفرج على اليوم بتحقق بتاع نص اليوم نص والله. معنا الشمس فور. اجل ايش يا باشا؟ احنا ايش؟ طول اليوم بدون مش عارف ايه وبدون مش عارف ايه وبدون مش عارف ايه وبدون مش عارف ايه. لا لا. ده دكتور شاطر يا باشا. مية مية بدون اي حاجة. انا هقول له بس كده. جالا جالا جالا. لازم تتعني معناها كل حاجات دلوقتي بالليزر. اقول لك بالليزر. طب ايه الليزر ده؟ مش بينفع باي حاجه. احنا يعني ايه بيقولك عايز يخوي شعر بالليزر. عنده مثلا شعر او عايز يجيب بالليزر. انت مش شايفينها كده الليزر نوع انديكيشن معين انا عاملها له بس عشان هو هيدفع تطلب عليه. اصل يعني يجي لك من بره يقول لك ايه اعمل لي العمليه بالليزر واعطيك ما بدريد. انت تبقى اعطيك ما بدريد بالليزر يا باشا. بالليزر يا باشا. طبعا ضميرك مش الزلول. اول ما تسمع عطيك ما بتريد بتروح بتتغير. بلاش كده. ها تكوى بلاش الفلوس بتروح وبتيجي وبر. معيش بس طعبا يا بيه وبر. عميل عملية الليزر وعطيك ما بتريد. اربع شوال لبرك. يعني اللي يجي لك يجي مثلا يجي عيان هتعمل له كراته بلط يقول لك اعملها لي بالليزر. ليزر انت ايه؟ هو مفكر بتاع اللي جاي ده من الخليج ده معاه فلوس ده مفكر ان كل حاجه بالليزر. كراته بلط بالله عليك بالليزر ازاي؟ يعمل حاجه بالليزر. عندنا لاميلر وبيتريتنج اختار سياسه وعندنا ابتيول اللي تحبه سياسه لكن بالليزر ماليش بالليزر. اعمل لي بالليزر واعطيك اللي انت مش موضوع اعطيك ده دي ليزر في الكراتو بلاست على سبيل المثال يعني. يبقى انت هو لا ضميرك هو اللي بيحكمك خلاص. في قضايا يعني انا بروح بدخله وايه المصر عادي الليزر اهو. هو مش او عاملها لك بالليزر خلاص يعني عاملها لك بالليزر ويضحك عليك اهو يروح موري اي حاجه وقع الليزر اهو بيشتغل بقى بالليزر. نص بالنوع نص ماشي والله. يقول له شاور له على اي حاجه من العمليات انا الليزر ماشي. اوكي نفهم دلوقتي الليزر نفهم بعد الصفر. اه ناخد الضربه بقى. طب طرطس يا جماعه. طرطس ده اهم طبعا. ليه؟ ركز انا عشان نخلص اللي انا عايز اخلصه مش هخلص كله بس خليكم معايا. الطرطس ده بيقول لك عليه هو مش عايز تبقى هزرنا خلاص تتذكري تنفذلين يعني من غير الطرطس اللي انت يبقى مسرح الورقه يبقى الطرطس هو اللي بيدي الليد بالشكل تتذكري تنفذلين ده بقى شكله ايه؟ لو ده الاور ليد وده اللور ليد بتلاقي الطرطس كده يا جماعه شكله دي شيب ديسبلاي بليت دي شيب والنكتف تيشو دنس فايبر حاجه ناشفه كده يعني خلاص. هسألك سؤال ادر ترسس قد اللور ترسس هم قد بعض هوريزونتال يعني ده 30 مللي وده 30 مللي هوريزونتال قد بعض في السكس ده 1 مللي تخ وده 1 مللي تخ هم مش قد بعض في انهي دايمتر فيرتيكال ده فيرتيكال كده لو 10 مللي ده بس 5 مللي. سألك سؤال بص على الرسمه قول لي ويتش ترسس از سمولر ذان التاني. اللور ترسس از سمول. مهم قوي المعلومه دي ليه؟ في عمليات فكره العمليه ان انا اقص جزء من الترسس. ينفع العمليه دي في اللور ليد؟ يبقى في عمليات مش هينفع نعملها في اللور ليد. خليك فاكر المعلومه عشان اللور ترسس ماله؟ سمولر ذات ذا ابر ترسس. طيب بالنسبه للحاجات اللي ماسكه في الترسس قول لي ايه اللي ماسك في الترسس هنا؟ الابر جزء ايه اللي ماسك فيه سوبيرولي؟ مين دي؟ اللي بيت ومين اللي تحتها؟ مين اللي تحتها؟ مولر ماسل. طيب اخد الترسس ده مين اللي ماشي معاه؟ صفر. يعني دي ثلاث حاجات ماسكين في الترسس كبير الليفيتور والمولر وايه؟ والصفر. طيب مين دي الهوراترا دي؟

نوم ايه؟ ثلاثة الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز احنا قلنا هما اثنين الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز ومين تانية؟ المورة. طيب مين المصرز اللي بيعملوا كده؟ لور لتر تر... انا قلت واحدة اللي تحت دي اللي هي الايه اللي فيهم مولر اذرز في حاجه ثانيه. بص يا جماعه دي الانفير رشطه حواليها كبسول تعال تطلع من الكبسول بتاعتها كبسول الاكستنشن يمسك هنا دي موزل ودي كبسول او ابونيرول. احنا خلصنا الموزل دي صح خلصناها. ممكن يطلع ابونيرول عباره عن اكستنشن من الايه من الكبسول او الانفير رشطه برضه يمسك فين في السبب شيبنا ايه اللي فوق مصر واللي تحت ايه واللي تحت دي ابونيروز. يبقى الابونيروز ده ما هو الا extension from the inferior rectus capsule. خلاص برضو ايه بتعمل lower liver traction. يبقى lower liver traction inferior molar muscle inferior molar او inferior tarsal ايه واحدة مصر واحدة ايه واحدة ابونيروز. خلاص ثواني ثانية واحدة ثانية واحدة عشان يبقى خلصنا الستة ليه كده يبقى خلصنا الستة ليه. فالت اخر طبقة اخر طبقة مين دي كونزانكتايب. الكونزانكتايب دي يا جماعة ليها علاقة مباشرة بالليد فبنسميها اي حاجة ليها علاقة بالليد نسميها ايه بالبرة الكونزانكتايب. الكونزانكتايب دي من كتر ما هي لازقة في الطرسة يفرمي لي ادهن تونة طرسة فنسميها طرسة الكونزانكتايب. يبقى اخبار الكونزانكتايبة دي علاقتها بالطرسة في ايه بيرمي لي اثر. عشان كده في العمليات لما اجي اقص دي يا جماعه هعرف اقصها لازم اقص لها جزء من ايه غصب عني يعني بيرمي لي اثر طول الوقت. لو انت مشيت معايا كده بعد الليت بواحد مللي بالله هنا حفره شايفها بعد الليت مارجن بواحد مللي بالله حفره شايفها ولا مش شايفها الحفره اهي هنا مش باينه فينا حفره باينه يا جماعه اسمها طلقه تكتر تاني طلقه تكتر تاني ده ديبريشن موجود بعد الليت مارجن باتنين مل. ايه اهميته؟ انا ممكن اعمل عمليات هنا ممكن افتح هنا يبقى اهميه الطاقه الضغطه الثالث ايه ممكن ده عباره عن سيرجيكال لاند مارك استخدمها في الجراحه. او لو في واحد دخل في عينيه فورين بودي ممكن الفورين بودي حصل ايه فين الطاقه الضغطه ده ليها اهميه جراحيه وممكن اي فورين بودي يتحصل فيها اذا كومن سايت كومن سايت فور فورين بودي انفكشن. ضمن الاماكن المشهوره اللي بيتحصل فيها الايه اللي بيتحصل فيها الفورين بودي يا جماعه ان شاء الله بكره هنشرح شويه صغيرات اول حته هنكمل اناتومي مثلا او حاجه ما تحصلش صغيرين وهنمتحن بكره كده.